أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما أسعدنا من أين لنا أن نعرج إلى الملكوت الأعلى وأن نعيش ساعة مع الله وهو يتكلم مع آدم وحواء. كيف يتم لنا هذا؟ بفضل هذا الإيمان الذي رزقنا الله إياه، وبفضل هذا كتاب القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى علينا ليكون نورا وهداية لنا، ثم بفضل رسول الله الذي اصطفاه الله رحمة للعالمين. أهيا نعيش هذه الساعة مع الله؟ كيف يتم هذا لولا فضل الله علينا بالإسلام وبهذا الكتاب العظيم وبهذا الرسول الرحيم؟ من أين لنا أن نعرف هذا أو حتى يخطر ببالنا؟ بلايين البشر ما يعرفون شيئا هذا ولا يخطر على بالهم كالبهائم. ومع الأسف أعرضنا عن القرآن الكريم وتركناه وراء ظهورنا. أكثر محاكم العالم الإسلامي فقيرة من القرآن، لا يتحاكم إليه ولا يرجع إليه في شيء، وأكثر الناس لا يتلونه للعلم والمعرفة، وإنما إما للأجر والمثوبة وإما مقابل ذلك دنيا يتناولونها. ومع الأسف ونترك هذا ونرقى إلى الملكوت الأعلى ونسمع. قال تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الله جل جلاله رب السماوات والأرض والعالمين الذي خلق آدم، وعرفنا كيف خلقه بالأمس، وأخرج حواء من ضلعه الأيسر يخاطب آدم فيقول له: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين، ليست أوهاما ولا خيالات، ولا هي في عدن أو في جبل، بل هي والله فوق السماوات السبع. وعندنا رائدنا الكبير صلى الله عليه وسلم رفعه الله إليها ووطئها بقدميه وشاهد قصورها وحورها وأنهارها، فليست هناك خيالات ولا أوهام ولا شكوك، يقينيات كوجودنا هذا. تلك الجنة فكلا من حيث شئتما من ثمارها المتنوع المختلف الذي ما تحصيه أقلام ولا ألسن، ولكن ولا تقربا هذه الشجرة للأكل منها. أذن لهم في أن يأكلوا من كل شجر الجنة وما فيه إلا شجرة واحدة، قال لهم لا تقرباها للأكل منها لحكمة اقترب ذلك. أحسن ما قيل في هذه الشجرة من الجائز أن تكون التين، لأن الله أقسم بالتين في قوله والتين والزيتون، ولأنه أشبه بثمار الجنة، ما في عظم ولا في كذا، كله صالح للأكل. وهذا علمناه أو لم نعلمه لا يضرنا جهل ولا علمه، العلم الذي ينفعنا أن هناك نهي إلهي لهذين المخلوقين، نهاهما رحمة بهما وشفق عليهما أن يأكل من هذه الشجرة، كما نهانا عن الخمر والزنا واللواط والربا والكذب وكل المفاسد والشرور. لماذا نهانا عنها؟ أليس لصالحنا؟ بلى والله من أجل صالحنا، إذ فيها هلاكنا وخرابنا ودمارنا، والواقع شاهد، تخبث أنفسنا وتلوثها وتصبح غير أهل للملكوت الأعلى والنزول بذلك القدس في السماوات. إذن ويا آدم، الله ينادي آدم ويكلمه ويقول له أسكن أنت وزوجك الجنة. زوجه من هي؟ حواء. لماذا ما قال زوجتك؟ لأن الأصل الزوج الرجل والزوج المرأة، كل منهما زوج للثاني، فرد يقوم أحد يكون معه يصبح زوجا له وإلا لا، وهو زوج له أيضا، كل منها زوج للآخر، ولكن عند اللبس والاختفاء يقولون الزوجة، بالتالي تتميز عند العوام. والمراد بهذه الزوجة هنا حواء. من حواء هذه؟ هذه امرأة، ومن أراد أن ينظر إليه ينظر إلى أمه أو إلى امرأته يرى حواء في سمعها بصرها لسانها، لكن كونها بيضة ولا سمراء هذا غير مهم. تبهتم؟ وقيل آدم سمي آدم من العزمة التي هي سمرة، ما هي بياض ولا سواد، وهو كذلك حواء. قال لها الجبار كوني فكانت، أخرجها من ضلعه الأيسر. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بالنساء ويقول إنهن خلقن من ضلع أعوج، فإن أنت ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها تركت على عوج، فاصبر إذن على عوجها، إذا أردت أن تقومها تنكسر وإلا لا، الضلع أعوج هكذا وإلا مستقيم أعوج، لو أردت أن تقومه ينكسر. فكذلك المرأة ما دامت قد خلقت من هذا الضلع الأعوج فاجتهد أن تصلحها وأن تربيها وأن تحسن إليها، أما إذا تريد أن تقومها بالقوة ما تستطيع، تنكسر، انكسار تطلق عليك أو تحاربك. إذن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. عرفتم ما الجنة هذه؟ تشكون فيها؟ اذهبوا إلى البساتين وشاهدوا الجنان كيف هو، الأشجار والمياه والثمار صور مصغرة، وسمي جنة لأن من دخلها أشجار تجن وتغطيه. فكلا، هذا هو الإذن بالإباحة، فكلا من حيث شئتما من أي شجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يكون آدم ظالما؟ تكون حواء ظالمة؟ إي والله. كيف ظلما؟ وضع الشيء في غير موضعه، أكل هذه الشجرة يضركما يفسدكما يحرمكما من كذا وكذا، هذا الشجر كله مباح لكم فكلوا منه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين لنفسيكما. ولهذا نقول الظلم ظلم العبد لربه بصرف عبادته إلى غيره، ظلم ولا لا؟ ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بسبه وشتمه أو إفساد عقله أو أذاه في عرضه أو ماله، ظلم ولا لا؟ وظلم الإنسان لنفسه بأن يعرضها لأن تخبث وتمتن وتتعفن بفعل المحرمات وترك الواجبات. والله يقول فتكون يا آدم وحواء من الظالمين لأنفسهم. إذن فوسوس لهم الشيطان. الشيطان من هو هذا؟ هذا إبليس. هل له كنية يعرف بها؟ نسينا أبو مرة. من غريب ما يؤثر لما انعقد مؤتمر في مكة لزعماء الشرك ويتداولون قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقتلونه هل ينفونه هل يسجنونه، لأن الدعوة أخذت تنتشر والبلاد اهتزت. فانعقد مؤتمر في مكة، رجاله رجالات قريش، وتداول القضية، فمنهم من قال يسجن ومنهم من قال لا ننفيه خارج البلاد ونستريح، ومنهم من قال يقتل أو لا. فدخل أبو مرة في صورة شيخ من شيوخ نجد، الجمال والكمال والهيئة، ودخل فقالوا نحكم هذا العظيم هذا. فبين لهم قال إذا سجنتموه ومنكم جماعة يطلقونه في يوم من الأيام ويتجمع بعيد ويأتيكم تنفونه، ثم يتجمع عليه الناس ويأتيكم بجيشه، ما ينفع إلا أن تقتلوه، وأشير عليكم بأن توزعوا دمه على قبائل العرب، فمن كل قبيلة رجل، ثم يضربونه ضربة واحدة. فبنو هاشم ماذا يفعلون؟ يحاربون كل العرب، يقبلون الدية ويسكتون. هذا توجيه من سياسي عجيب هذا أبو مرة. فقرروا إذن قتله وأعدوا 40 شابا وبعثوا بهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظروا إذا خرج ضربة واحدة ويتفرق دمه بين القبائل ويسكت بنو هاشم. وشاء الله أن يخرج بينهم ويرمي حفنة تراب في وجوههم فلا يراه أحد، وانشغلوا بمسح التراب من عيونهم. والشاهد عندنا فوسوس لهم الشيطان إبليس. لما سمي بإبليس؟ لأن الله أبلسه بالأمس وأيأسه بسبب ماذا؟ بسبب معصية ولا لا؟ وها نحن منغمسون في المعاصي ما نخاف؟ ماذا فعل الشيطان حتى أبلس؟ قال ما نسجد فقط لهذا، أنا خير منه، سامحني يا ربي ما نسجد. لأجل هذا رد على الله وعدم الطاعة أبلسه ولا لا؟ مسح الخير منه نهائيا ومن ذريتي فلا خير فيهم، فهو مبلس وآيس. هذا الشيطان مأخوذ من شاطئ الحبل إذا انقطع وارتفع في البئر، أو من شياط النار أو غليان وهيجانها. فوسوس لهم الشيطان من أجل ماذا؟ قال ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. كيف يوسوس لهم وقد أبلس بالأمس وطرد وهو مطرود من الجنة. قلت غير ما مر الإسرائيليات لها في هذا مجالات، تبهتم؟ منهم من يقول دخل في صورة أفعى ودخل الجنة، وهذه كلها خيالات وسببها العجز عن إدراك هذا. أما اليوم فلا عجز، كل إنسان له محطة للتلقي والإرسال، ما من إنسان إلا وله محطة للتلقي والإرسال، تبهتم؟ فالشيطان وإن كان في أمريكا يتصل بك كالهاتف ويوسوس لك. في عجب الآن؟ هذا ما بقي عجب ولا غرابة، هو خارج الجنة ويتصل بهم بواسطة الجهاز المخلوق مع الإنسان، واتصاله ليس بذاته كما يتصل بك أخوك من نيويورك، ما هو بذاته، أليس كذلك؟ فالشيطان وهو خارج من الجنة مبعد مطرود منها يتصل بهم بطريق الوسواس، إذ قال تعالى فوسوس لهما الشيطان، ما قال فكلمهما، والوسوس حركة خفية لا ذات لها ولكن تفهم، وهذه الوسوسة هو الذي يستخدمها طول الحياة في بني آدم، ويقال في الوسواس أيضا لأنه يوسوس في صدور الناس. وذكرنا أن المتقي منا، أن صاحب التقوى منا، ما هذه التقوى؟ الذي اتقى غضب الله وسخطه عليه فلم يخرج عن طاعته لا في معتقد ولا قول ولا عمل، هذا المتقي لله عز وجل جهازه كله نور، راداره صالح لدفع العدو، ما إن يحوم حول قلبه العدو حتى يتفطن له ويطرده. تعرفون الرادارات أيضا هذه ولا لا؟ إذا حومت الطائرة رادار يشعر بها، هذا أمر واضح. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فالذين اتقوا أصحاب القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المستنيرة، إذا حوم العدو طافا تفطنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيطرد طردا بعيدا ولا يعود إليهم. والذين قلوبهم مظلمة منتنة ونفوس متعفنة ينزل ويبيث ويغني لهم فيها، فكل الذين يخشون هذه الذنوب الكبائر ويبيتون عليها ويظلون قلوبهم انطفأ من النور، فلهذا الشيطان حل بها، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبدا. إذن فوسوس لهم الشيطان لماذا؟ قال تعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما. السوءة العورة، لكل منا سوءة، وأصل السوءة ما يسيء، وسميت عورة لأننا نسترها ولا نكشفها. كان عليهما السلام تغمرهما أنوار أهل الجنة والملائكة الأعلى، فلما عرف العدو ذلك أراد أن يحملهما على معصية الله لتنكشف سوءتهما، مكر من أبدع أنواع المكر من هذا العدو. فوسوس لهم الشيطان من أجل أن يأكلا من الشجرة المنيعة، إذن ليبدي لهما ما وري وسترا عنهما من سوءاتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا من أجل أمرين، إما اتقاء أن تكونوا ملاكين من الملائكة فتخلدون في الملكوت الأعلى، وإما اتقاء لأن تكون من الخالدين خشية أن تكونوا من الملائكة أو من الأتقياء فمنعكم من أكل هذه الشجرة، فهيا كلا منها تظفران بهذا. وتغرير وخداع وكذب. فوسوس لهم الشيطان بتزيينه للأكل من الشجرة من أجل أن تنكشف عورتهما، فبمجرد ما أكلا منها وحواء هي التي بدأت، أي التي استعجلت، ها أنا أكلت ما حصل شيء فكل أنت، فأكلا فزال ذلك النور فأصبحت ترتعد فرائص ما عورته مكشوفة، وأخذا يأخذان من ورق الشجر ويلصقان على عورتهما. والآن كشف العورة من مذموم ولا لا؟ مضغوط ولا؟ من اليهود من النصارى من كل إنسان إلا من مسخت فطرته، أما ما دامت الفطرة وإن كان أكفر الكفار ما يسمح أن تكشف عورته للناس بالفطرة، لكن الذين فسدت فطرهم لأن الشيطان أفسدها فيه نادي العراة موجود في أوروبا، من باب تأخذ ورقة وتنزع وتدخل عاري، هذا مسخ كامل. إذن فوسوس لهم الشيطان، لماذا؟ ليبدي، ما معنى يبدي؟ يظهر، أبدى الشيء أظهره، ليبدي لهما ما ووري أي ما غطي وستر من سوءتهما، ولا نقول إلا أن هذا حجاب نوراني أحسن من قول البني إسرائيل لا حرير ولا كتان ولا الفطرة. قال وقال ما نهاكما ربكما يا آدم وحواء عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، لأجل هذا نهاكم عن أكل هذه الشجرة. قال وقاسمهما، احلف لنا، قال والذي رفع السماوات، وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين، لابد طلب منه أن يحلف لهما، فالمقاسمة من الجانبين، إني لكما لمن الناصحين، وكان ناصحا أو خادعا غاشا كاذبا يريد أن يهبط إلى الأرض ليعبث بهما. قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، دلاهما شيئا فشيئا، التدلية الدلو خطوة خطوة يصل البئر إلى الماء، فدلاهما بهذه التغيرات وهذا الخداع وهذه الألفاظ وهذه الوسوس وهذه الأيمان التي يقسمها لهم، فدلاهما بغرور وإلا لا؟ بغش وخداع وغرور بأيمانه وكذبه وألفاظه. فلما ذاق الشجرة، ذاق آدم وحواء، ذاق الشجرة، الذوق معروف، حبة عنب وإلا تين وإلا تمر، بدت لهما سوءاتهما، ظهرت لهما سوءتهما، فنظر في حواء وإذا سوءتها مكشوفة، نظرت إليه وسوءته كذلك مكشوفة والعياذ بالله. فبدت لهما سوءاتهما، وطفقا يخصفان، أخذ بسرعة يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق التين، ورق العنب، ويجمعون ويجعلونه على فرجيهما للستر، لأن الحياة الآن فطري ما يستطيعان، زالت تلك الأنوار، فيخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما من فوق عرشه، وناداهما ماذا قال لهما؟ ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، هذا الاستفهام للتأنيب، ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ لو أراد الله أن ينادينا الآن هل فينا من سلم؟ إلا من سلمه الله عز وجل بمعصية واحدة فقط، أكل من شجرة ممنوعة. فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. نصيحة الله وجه إليهم والآن يقررها عليهم، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأنتم يا بني آدم عدو الشيطان لكم وإلا تصالحتم بينكم صداقة؟ والله ما زال يحمل راية العداء، وما زالت الحروب يشنها علينا ليلا نهارا، ولا يسلم منه ولا ينجو إلا من استعصم بحبل الله وسلك سبيل الله، فلم يبق للشيطان مجال لأن يفسد عليه دينه وقلبه. ومن هنا يجب أن نحقق إيماننا. وقد قلت غير ما مرة، اسأل أهل الإيمان هل أنا مؤمن؟ الصحابة كانوا يسألون بعضهم بعضا. وإن كنت تقرأ القرآن اقرأ القرآن وتأمل ما فيه من الآيات، تتجلى لك صفات المؤمنين ومواقف المؤمنين وتعرف أنك مؤمن أو غير مؤمن. ما يكفيك أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد من المعرفة. ثانيا، لا بد من معرفة ما يغضب الله عنك ويسخط عليك. ما الذي يغضب الله عنا ويسخط علينا؟ تعرفون ما هو؟ معاصيه. معاصيه فيما هذه المعاصي؟ في أوامره ونواهيه. الذي يترك ما أوجب الله ويعرض عنه ولا يبالي به، أطاع أم عصى؟ والذي يخشى ما حرم الله ونهى عنه وتوعد عليه بالعذاب أو وضع له حدودا في الدنيا ويخشاها ويرتكبها، هذا اتقى الله، هذا حارب الله وخرج عن طاعته. فلا بد إذن من معرفة بعد الإيمان الصحيح، معرفة ما يحب الله وما يكره. يجب. ما نستطيع يا شيخ، كيف نتعلم؟ هذا لسان الحال وإلا لا؟ نحن لا نتكلم معكم أنتم يا عباد الله، نتكلم مع أمة الإسلام، نساها ورجالها وأطفالها من أندونيسيا إلى موريتانيا، عمهم الجهل وغشاهم بظلمته، فلا يعرفون ما أحل الله ولا ما حرم، ضعف إيمانه فما أصبحوا يستطيعون النهوض بواجب أو الكف والانكفاف والبعد عن محرم. ما علة ذلك؟ والله إنها الجهل بالله وبمحابه ومساقطه وبوعده ووعيده. فالإيمان ليس مجرد كلمة أبدا. إليكم هذه الصورة للمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات. هذه الصيغة صيغة كماذا؟ بحق وصدق، مو بالادعاء والنطق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل تحقق هذا المبدأ؟ هل النساء والرجال كلهم متعاونون متساعدون متناصرون في دينهم ودنياهم في هذا الولاء؟ العكس هو الموجود، بعضهم أعداء بعض إلا من سلم الله. وإن قلت كيف؟ كيف لما تكون لكم 34 دولة أو 43 دولة؟ لماذا هذا؟ لما لا يكون إمامنا واحدا وجيشنا واحد ودستورنا واحد وقلبنا واحد وطريقنا إلى الله واحد؟ لما الفرقة؟ لو كان هناك إيمان حق والله ما كانت الفرقة ولن تتم أبدا. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لو كان أهل القرية كلهم يأمرون وينهون من يعصي؟ من يغش المنكر؟ من يترك الواجب؟ وأهل القرية كلهم يأمرون وينهون، فكيف بالبلاد كلها؟ إذ واجب المؤمن هو هذا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة كيف يقيمونها؟ نظام رباني، مواعيد بلقاء الله عز وجل على سطح الأرض، 5 مرات في اليوم والليلة في كل 24 ساعة، هو الذي قننها ونظمها وقدرها. الصبح من طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، الظهر من الزوال إلى أن يصير الظل مثله، العصر من مثل الظل إلى قبل الغروب، المغرب كذا، العشاء كذا. لماذا؟ للقاء مع الله عز وجل. والمصلي يناجي ربه، ما إن نقف بين يديه إلا وهو معنا ينظر إلينا ونصب وجهه لنا ونحن نتحدث معه، هذا يسبحه وهذا يكبره، هذا يدعوه ويسأله والقلوب معه. نخرج من الصلاة وكلنا نور، ما نستطيع أن نمشي بعد ذلك في الظلام، لا سرقة ولا خيانة ولا غش ولا خداع ولا مكر ولا كذب ولا باطل ولا شر. عصمة إلهية 5 مرات أنت مع الله، كيف تستطيع أن تعصيه؟ لكن أكثرنا لا يصلي، ومن صلى إذن قلبه ليس مع الله وجوارحه كما يعلمه الله، فيخرج من المسجد ويعصي الله، ذي هي الحقيقة. فالعودة كيف؟ يجب على أهل المدن كما يجب على أهل القرى، وستذكرون هذا في قبوركم قبل يوم القيامة لأنكم ما سمعتموه. ما هناك علاج لهذا المرض إلا العودة إلى الله عز وجل، ما هي بالحديد والنار ولا بالكذب. أهل القرية إذا دقت الساعة 6 شيخ القرية المسؤول عنها على المنبر يوم الجمعة، لا يتخلف رجل ولا امرأة ولا طفل إلا مريض أو من يمرضه. يصلون المغرب كما صلينا الآن، ويجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء ستارة والأطفال صفوفا بيننا وبينهن، ويتعلمون الكتاب والحكمة. وهكذا في كل المملكة والجمهورية والسلطنة وما إلى ذلك، لو تم هذا والله ما استطاعوا أن يعيشوا متفرقين ولا متقطعين متمزقين، ولا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإمامنا واحد. عرف العدو هذا وما عرفناه، فهو يمزقنا ويفرقنا من طريق بعدنا عن ربنا عز وجل. ماذا فعل؟ أولا أبلس جنيا وأيأسه من الخير إلى الأبد. معصية وإلا لا؟ ما هذه المعصية؟ فقط أبى أن يسجد، قال أنا لا أسجد لهذا المخلوق، أنا وإياه سواء، فكيف بالذين تكبروا عن شرع الله بكامله ورفضوا يكونون كإبليس؟ فقط آدم وحواء غدا إن شاء الله وبعد تسمعون كيف أهبطهما إلى الأرض بسبب هذا الذنب، ذنب واحد، ما قتلا ولا فجرا ولا زنيا ولا سبا الله ولا كذب الله، ولا فقط وسوس لهم الشيطان فأكل من هذه الشجرة، فكانت النهاية أن اهبطوا إلى الأرض للشقاء والآلام والموت والدمار والعذاب. الله الله. القرآن، أسألكم بالله قبل اليوم أنتم تتأملون هذه الآيات، تتدبرونها، تقرؤونها، ولا واحد في الألف. القرآن يقرأ على الموتى، من أندونيسيا إلى موريتانيا لا يقرأ إلا على الموتى فقط، لا يتأمل ولا يتدبر ولا يتفكر فيه ولا يسأل عن معانيه أبدا. أهل الإيمان إذا قرأ هذه الآية ما يستطيعون أن يعصوا الله ويخرجوا عن طاعته، يرضى بالعذاب والموت والفقر ولا يرضى أن يخرج عن طاعة ربه عز وجل. إذن إليكم هداية هذه الآيات، تأملوها. أولا، سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم ما هو؟ الوسوسة. سلاح إبليس ما هو؟ الوسوسة. لا رمح ولا سيف ولا جيش، ما هو إلا الوسوسة والتزيين لا غير. التزيين للقبيح يصبح زينة جميلة. ثانيا، تقرير عداوة الشيطان للإنسان إلى الأبد، قرر الله هذا في هذه الآية، الشيطان عدو للإنسان إلى الأبد. إذن فلنأخذ بالحيطة ونتأكد من هذه العداوة ولا نعطيه عناقنا ولا نمشي وراءه. ثالثا، النهي يقتضي التحريم إلا أن توجد قرينة تصرف عنه إلى الكراهة، لمسألة فقهية. النهي وصيغة لا تقرب، لا تفعل، لا تترك، بصورة عامة هذا النهي يدل على الحرمة كما دل عليه هنا، إلا إذا كانت قرينة من قرائن اللفظ أو العمل تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة، ولا خير في الكراهة، حتى المكروه نتركه، لكن عند الضرورة المكروه أخف من الحرام. النهي يقتضي التحريم إلا أن توجد قرينة تصرف عنه إلى الكراهة. رابعا، وجوب ستر العورة من الرجال والنساء سواء، أو يعفى عن النساء، ستر العورة تجب وهي ما بين الصورة والركبة، إلا الرجل مع امرأته. ومع هذا كانت تقول عائشة أم المؤمنين: ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني. تبهتم. خامسا، جواز الإقسام بالله تعالى ولكن لا يحلف إلا صادقا. جواز الإقسام بالله من أين أخذنا هذا؟ وقاسمهما إني لكم الناصحين. يجوز للمؤمن أن يحلف بالله على شرط أن يكون صادقا، أما الذي يحلف بالله كاذبا فيا ويله. تبهتم. يجوز للمؤمن أن يحلف بالله عز وجل، ولا يجوز أن يحلف بغير الله أبدا، لا بالرسول ولا بالكتاب ولا بأي مخلوق أو كائن من الكائنات إلا بالله، ولكن يجب أن يحلف وهو صادق، فإن كان يحلف وهو كاذب فهو النفاق وصاحب المنافق والعياذ بالله.